موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله، ووصلنا إلى باب صلاة المريض. باب صلاة المريض. يقول: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن شق عليه فعلى ظهره. المريض يعني إن عجز عن الصلاة قائما، لأنه طبعا من أصحاب الأعذار، صلى جالسا فيسقط في حقه القيام لعذره، لأنه صاحب عذر. فإن عجز عن الصلاة قاعدا فعلى جنب، يعني صلي على جنبه متجها إلى القبلة. انتبه معي، صلى على جنبه متجها إلى القبلة، على جنبه الأيمن ووجهه إلى الإيه. فإن لم يستطع، كان عاجزا عن هذا، صلى على ظهره. انتبه مع هذا لحديث عمران، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي رواية أو زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا على ظهره. انتبه معي، وهذا من فضل الله عز وجل ويسر هذه الشريعة. واتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تكليف إلا بمقدور. والواجبات تسقط بالأعذار. لماذا؟ لأن الأمر كما أراد الله عز وجل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا من محاسن هذه الشريعة، أنها لم تأتي بشيء فوق طاقة المكلف، وإنما راعت حدود القدرة والطاقة. ولذلك انظر، القيام ركن من أركان الصلاة، لكن ماذا إن عجز المصلي، لم يستطع يسقط في حقه القيام؟ طيب، وإن عجز أن يصلي قاعدا، وإن عجز يصلي على جنبه، طب مش قادر يتقلب على جنبه، يفضل كده على جنبه تعبه، يصلي مستلقيا على ظهره. انتبه معي، لماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع هذا يسقط، يعني مع أن الركن هو يسقط في حقه، إلا أنه يحصل الأجر كاملا. انظر إلى هذه الأخبارك الرحمة، وهذا الفضل الإلهي العظيم، يحصل الأجر كاملا. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أو ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. انتبه معي، وهو صحيح مقيم. طبعا ده بنتكلم فين؟ في الفريضة، كلامنا هذا في الفريضة. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ما كان يعمل حال الصحة وما كان يعمل حال الإقامة، لأنه حال الإقامة بيتم الصلوات وبيصلي النوافل، ده كله يكتب له. السنن الراتبة تصلى في الإقامة في السفر، هدي النبي أنه لم يكن يصليها، كل ده بيكتب للعبد حال سفره وحال مرضه. انتبه معي. وطبعا احنا كلامنا بنتكلم هنا في الفريضة، اما النافلة فالصحيح انه ان للانسان ان يصليها جالسا، ولكن له نصف الاجر الا اذا كان مريضا، يعني له ان يصليها جالسا وهو سليم. يعني لك ان تصلي صلاة النافلة جالسا وانت سليم، لا عذر لك، بس يبقى بنصف الاجر، بنصف الاجر. انتبه معي، امتى تاخد اجرها كاملا؟ لو صليتها جالسا لمرض، لان حال المرض تحصل اجرك او اجر ما كنت تعمل وانت صحيح، زي ما في حال السفر تحصل الاجر حال اجر ما كنت تعمل وانت مقيم، وانت مقيم، وهذا لا شك فضل من الله عز وجل ونعمه. انتبه معي، فيصلي زي ما قلنا الانسان بيصلي وهو جالس الصلاة بقى وانت جالس. بعض يعني العلماء قال يصلي وهو متربع، والبعض قال يصلي جلسة يجلس جلسة الافتراش اللي هي بين السجدتين. طيب، وان كان عاجزا بقى او كان يشق عليه هذا وذاك، صلى على اي كيفية تريحه وهو جالس، على اي كيفية تريحه وهو جالس. انظر ليه؟ لان يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، واجبات بتسقط بالاعذار، وهذا من فضل الله على عباده، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. يقول: فان عجز عن الركوع والسجود اومأ بهما. عجز ولا دي لسه ما كانتش ها أيوة. فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما. انتبه معي. طيب، وهو جالس سقط عنه القيام كما ذكرنا في السابق، لكن بقي الركوع، بيركع ويسجد. يركع بقى إيه؟ بيبقى يعني يخفض ظهره قليلا، يخفض ظهره قليلا، ثم يقول أذكار الركوع، ثم يرفع رأسه وهو جالس وسمع الله لمن حمده وبقية الذكر، ثم يسجد السجدتين عادي جدا. طب عجز هو بقى، لا قادر يميل ظهره وهو جالس ولا قادر يسجد، يعمل ايه؟ ده بيصلي يومئ بهما، يومئ بهما، إيماء برأسه، بس بيجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع. يعني إيماء الركوع ماشي سبحان ربي ويرفع سمع الله الحمد، وعند الإماء السجود أميل مرتين، ماشي أخفض مرتين. انتبه معي، يبقى إن عجز عن القيام عن الركوع والسجود أيضا يومئ برأسه، بس بيعمل إيه؟ إيماء السجود أخفض من إيماء الإيه؟ الركوع، أخفض من إيماء الإيه؟ الركوع. ده إن صلى جالسا، اما ان صلى على جنبي فده هيومئ بقى براسه قطعا، لان معاه لان لا سجود عليه ولا ولا ولا ركوع، انما يكون برضه نفس الكلام بيومئ براسه، ويجعل الايماء في السجود اخفض من ايماء الايه؟ الركوع. يبقى الحاصل انه اذا كان يستطيع القيام يقوم ويومئ للركوع بقدر ما أقبلك، إذا كان لا يستطيع الركوع ثم يجلس ويوم للسجود وهو إيه؟ جالس. ده لو كان إيه؟ قادر يقوم. يعني المريض قادر يصلي قائم بس مش قادر يركع، ممكن تقول لي إزاي؟ لألم معين في ظهره أو كذا لا يمكنه من الركوع، أو في المفاصل أو أي حاجة في المفاصل، فده هيصلي قائم والركوع يعمل إيه؟ هيومئ بالركوع. طيب قادر بقى إيه؟ ها؟ وأقبلك برضه مش قادر يسجد، طب يعمل ايه؟ يجلس ويومئ للسجود جالسا. يعني لو واحد ايه مش ايه اخبارك قادر على القيام، يعني مش هيسقط القيام في حقه، بس مش قادر يركع، يعمل ايه؟ ده بيصلي وقائم وفي الركوع بيروح ايه ها بما ايوه خافض راسه خالص كده عم. طيب وسمع الله لمن حمده، هيجي بقى السجود يجلس ويومئ، مش قادر يسجد، عنده مشكلة مثلا في الظهر، ألم معينة لا تمكنه من هذا، يبقى هي بس هيجلس ويوم السجود سبحان ربي الله. بس الفرق يبقى بين إيماء الركوع وإيماء السجود أن إيماء الركوع كان هو إيه؟ قائم، وإيماء السجود كان هو جالس. طيب صلى بقى جالسا وسليم ويقدر يسجد بيوم بالركوع كان خلا وينزل للسجود عادي. طيب مش قادر لده ولا ده، قلنا بيوم بس يجعل ايه وهو جالس، وهو جالس. انتبهوا لهذا لان دي امور بيحتاجها الناس كثيرا، ما يعني لا يكاد بيت يخلو من مريض، نسأل الله العافية لنا ولكم والمسلمين، والناس بتحتاج. وطبعا عدم فقه الناس بيترك المريض ما بيصليش بسبب قلة الفقه، وكون بقى مرض الموت يموت وترك صلاة، هذا أمر في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. لازم ناخد بالنا من هذه الأحكام في غاية الأهمية، عشان المريض نحرص على أن ننصحه ونوجهه فيؤدي الايه الفريضة ويصلي. يصلي، الصلاة لا تسقط ما دام الإنسان يعقل، الصلاة لا تسقط بحال، ما دام في عقل لا تسقط، ولو يشير ولو بعينيه. تابع معي، صلاة لا تسقط على المكلف ما دام يعقل، ما دام العقل حاضرا. تسقط امتى؟ بغياب العقل بقى، نسأل الله السلامة والعافية. لو هو الوقت هيعدي دي فيها تفصيل، لو في هيجي في الجامع دلوقتي هنيجي نتكلم في الجامع على المريض نذكرها في الجامع ماشي. وعليه قضاء ما فاته من الصلوات ماشي في إغمائه، في إغمائه ماشي. وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. انتبه معي، الإغماء حالة تصيب المريض بيفقد فيها بيزول العقل، وهي تختلف عن النوم، لأن النوم إذا أيقظته استيقظ، أما المغمى عليه لا، يعني قد يفيق وقد لا يفيق، يأخذ فترة يعني. طيب ما الموقف أو ما هو الواجب على المغمى عليه إذا بعد ما يفيق؟ هل ماذا يفعل؟ يقول بقى إذا أغمي عليه فإنه يقضي ما فاته من الصلوات حين يفيق، يعني لما يقوم من الصلاة من الإغماء، يفيق من الإغماء يقضي ما فاته من الصلاة، هنا أطلق سواء كان الإغماء طويلا أو إيه أو قليلا. وده مذهب أحمد رحمه الله. قال بقى مذهب مالك والشافعي، قال لا يلزم قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها، إلا أن يفيق في جزء من إيه من وقتها، إلا أن يفيق في جزء من وقتها. ويقول والظاهر أن إذا كان ده مذهب الإيه من عندي، تعال نشوف كده المذاهب ونبين الراجح منها. عندنا الـ الـ الـ الـ الإمام أحمد قال عليه الصلوات إذا أفاق يقضي ما فاته حال إغمائه، ما فاته حال إغمائه. الإمام الشافعي لما قالوا لا يلزمه أن يقضي شيئا مما فات إلا أن يفيق في جزء من يعني فاق دقيقة في وقت العصر يبقى خلاص، فيبقى العصر والظهر وهكذا إذا أفاق في جزء منها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يقضي لو كان إغماؤه استمر يوما وليلة، فإن زاد عن يوم وليلة فلا قضاء عليه. طب يا جماعة إيه كده؟ قال لك والله إن لو يوم وليلة زي الإيه؟ خدت بالك؟ زي النائم، أشبه النائم، أشبه النائم، فيقضي ما فاته فيها. ماشي. حقيقة أنا الرأي الذي أميل إليه وهو مذهب الشافعي ومالك أنه لا قضاء على المغمى عليه إلا إذا أفاق في جزء من الوقت وجبت عليه إيه؟ هذه الصلاة التي إيه؟ أفاق في جزء منها. وقياسه على النائم قياس مع الفارق، وقياسه على النائم قياس مع الإيه؟ مع الفارق. ليه؟ لأن النائم أقوله الراجح أن المغمى عليه لا يقضي شيئا من الصلوات إلا الصلاة التي يفيق في جزء من وقتها، وهو مذهب الشافعي ومالك. تبع معي ليه؟ أما قياس المغمى عليه على النائم فهذا قياس مع الفارق. ليه؟ لأن النائم إذا أيقظته استيقظ، أما المغمى عليه ليس كذلك، فده قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. واضح؟ ففي الحقيقة هو في حكم فاقد العقل، كلمه ليس عليه تكليف، وده مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك. ماشي يا جماعة؟ أما مذهب الإمام حنيفة منه يوم هذا التفريق، طيب ما الدليل عليه؟ ما الدليل على تقييد المدة بيوم وليلة؟ طيب أغمي عليه يوم ونصف، يومين، تبه معي، فده تحكم بيسموه الفقهاء، يقول لك تحكم بلا دليل. طب تحدد شيء محتاج الى دليل يقبلك يقبل. فما اميل اليه ما ذهب اليه الامام الشافعي ومالك في حق المغمى عليه. طبعا لا حد ترجح له او اخذ بالاحتياط براي الامام احمد او خذ بالامام حنيفه، ما انا اقول الراجح في ما اميل اليه وابين وجهته النظر بالايه بالادله يعني. ماشي؟ طيب. وان شق عليه فعل كل صلاه في وقتها، وان شق عليه فعل كل صلاه في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين وفي وقت احداهما. دي بحكم تاني. وإن شق عليه فعله ماشي خلاص فيه. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، صح كده صح، فله الجمع بين الظهر والعصر. نعم، فعل كل صلاة لا يستقيم المعنى إلا بهذا. ماشي؟ سنة صرحت في مسألة بين الظهر والعصر وبين العشاءين، ماشي، في وقت إحداهما. دي حالة تانية بالنسبة للمريض، وضع للمريض آخر شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فماذا يصنع؟ لأي سبب شق عليه أن يصلي لأي سبب داخل العملية، طيب داخل الغسيل، نسأل الله العفو والعافية، وموعده ووقته، ويبقى مثلا هياخد من الإيه داخل قبل الظهر، فمش هيصلي الصلاة قبل وقتها. طيب طبعا ممكن يصلي حال الغسيل لو الوقت هيخرج، انا بتكلم، لكن هيتخلص مثلا بعد العصر. ماشي؟ طيب يعمل ايه؟ محتاج اخبالك، مش قادر، في حاله صعبه، مش قادر يقوم يتوضا الان ولا كذا، مش قادر يتوضا، ممكن يتيمم، ده كله برضه سهل. انا بتكلم شق الامر فيما شق ان يصلي كل صلاه في وقتها. مريض مرض معين بيحتاج لوضع معين في التنظيف وكذا وكذا، فصعب عليه وعلى أهل المريض أن يقوموا بهذا كل صلاة. ما العمل؟ جاءت الشريعة للتخفيف، احنا بنتكلم في أصحاب الأعذار، والشريعة خصت أصحاب الأعذار بأحكام خففت عنهم تخفيف. انتبه معي، في هذه الحالة له هذا الايه أن يجمع بين كل صلاتين. طبعا معروف الجمع في قاعدة أن صلاة النهار لا تجمع ليلا والليل لا تجمع نهارا، يعني يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير. والشيخ شعبان مش عايز يعمل حاجة، لا قهوة الشيخ شعبان، مش القهوة كبيرة، ماشي يا جماعة؟ يبقى عندنا ليه يجمع جمع تقديم او جمع ايه تاخير بين الظهر والايه والعصر وبين المغرب والعشاء حسب حالته. كان ايسر له ان يجمع جمع تقديم، يجمع جمع ايه تقديم. طب كان ايسر له ان يجمع جمع ايه جمع تاخير، ماشي، بين الصلاتين، جمعا حقيقيا. بعض العلماء قالوا لا، ده ايه الجمع، جمع ايه سوري. قالوا المقصود بالجمع اللي هو جمع بين الظهر وجمع جمع سوري. يا جماعة يعني ايه جمع سوري؟ قال لك يعني يتوضأ في آخر وقت الأولى ويصلي، ثم يصلي ايه على ما يفرغ من صلاته يكون ايه حضرت الثانية أذنت يصلي الصلاة الثانية. فالصورة انه جمع لكنه في الحقيقة صلى كل صلاة فين؟ لكن هذا تحكم برضو لمش... لا ان امكانه هذا بخير لكن ان لم يمكنه ذلك جمع جمعا حقيقيا. طب ايه الدليل على ذلك يا جماعة؟ ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل السلام به اهل العلم انه جمع بين الظهر والايه والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا سفر، في غير خوف ولا سفر، ماشي، في غير خوف ولا سفر. حمله العلم ده للأعذار للمريض، حمله بقى العلم للإيه في حال المرض والمطر، والمطر فيه فيه نصوص لكن أخبارك ماشي، قالوا ده صاحب الأعذار لصاحب الإيه الأعذار. عشان كده بنقول ان الجمع بيفترق عن القصر زي ما ياتي في صلاه المسافر، ان الجمع قد يجمع الانسان في حال الاقامه، الجمع يصح في الاقامه وفي السفر، رخصه في السفر ورخصه في الاقامه بخلاف الايه القصر، رخصه في السفر فقط كما سياتي. ولذلك من الاخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الناس برضو المرضى لما نقول له اجمع يقصر وهو مقيم في بلدته، لعلها تيجي، وده خطأ. لا، انت ليك الجمع مالكش الايه القصر، فلو فعل هذا يعيد الصلاة. انت ليك تجمع، بس هتجمع الرباعية رباعية والثلاثية كده كده لا تقصر، ماشي، تجمع الصلاة الرباعية كما هي. اللي بيجمع في حال الإقامة يجمع بلا قصر، يجمع بلا ايه بلا، حتى انت برضو لو مسافر ولسه وهتجمع جمع تقديم زي ما يجي، يعني انت مثلا سافر بعد الظهر وعايز تجمع العصر والايه والظهر جمع تقديم وانت لسه هنا في البلد اهو قبل ما تمشي، هتعمل ايه؟ هتصلي العصر 4 والظهر 4، انت لسه مقيم، رخصة السفر لا تصح لك إلا حينما تشرع في السفر، يعني تغادر مباني قريتك خلاص ورا ظهرك، واضح؟ أما ما زلت في المكان، طب كنت مسافر ونويت جمع تأخير لما تيجي البلد، ترى كنت في سفر وناوي مثلا إيه هترجع بعد العصر فأخرت الظهر لتجمعه مع العصر بعد رجوعك إلى قريتك أو مكانك، تجمع جمع نفس الكلام تتم. ده صلاة الظهر حضرتني في السفر، بس انت الان مقيم، صلي الظهر 4 والعصر ايه 4، ما انت جيت خلاص رجعت. انتبهوا لهذا، دي جايه في احكام المسافر بعد هذا الدرس، الاحكام دي مهمه جدا، سواء احكام المريض او احكام المسافر نحن احوج ما يكون لها، فركزوا معي لان دي حالات كلها بتطرا لغالب الناس اللي بيكون لجميع الناس، ما منا إلا ويسافر ومنا إلا ويعرض عليه أو عنده مريض في البيت أو إلى آخره، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم والمسلمين. طيب، يبقى لو شق على المريض أنه يفعل كل صلاة في وقتها فإنه إيه له الجمع، رخصة له الجمع، واضح أنه يجمع أهو زي بقى اللي عنده بقى قسطرة نفس الكلام، والله إذا كانت الصلاة حضر وقتها والمسألة تطول، يعني دخل أدي الظهر أهو خلاص أذن عليه الظهر ويخش الساعة 1 ولا 12 ونص ولا بعد الظهر، والوقت هيطول في العملية في الأسطرة في كذا في كذا زي ما الأخ كان بيسأل، يبقى يصلي العصر مع الإيه جمع تقديم مع الإيه، هيصلي الظهر ويصلي الإيه العصر، ويصلي العصر، واضح؟ ويصلي العصر. طيب، يقول فإن جمع في وقت الأولى، جمع في وقت الأولى يعني إيه؟ أنا عندي الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب وليه والعشاء، وقد يكون جمع تقديم وقد يكون جمع تأخير، لحال الجمع التقديم بنصلي الصلاة الثانية في وقت الصلاة نين؟ أيوة. هنا بقولي بقى إن جمع في وقت الأولى ماشي اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وألا ماشي وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، أي إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى جمع تقديم فلا بد أن ينوي الجمع قبل أن إيه؟ أن يصلي الصلاة الأولى منهما. ماشي واضح يا جماعة؟ ده كلام الإيه؟ كلام المصنف، يعني قبل ما بدخل في الصلاة الأولى ناوي الجمع، ناوي الإيه؟ الجمع، ناوي الجمع. طيب هذا الكلام، هذا الكلام سواء راجح ولا لا؟ الراجح أن نية الجمع ماشي، نية الجمع ليست شرطا بل يجزئ الجمع ولو لم ينوه ما دام سببه باقيا، وده مذهب الحنفية والمالكية، وده مذهب الحنفية وليه والمالكية، وهذا هو الرأي، وطائفة من الشافعية، وقول عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر. ليه؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بنية الجمع عند الجمع، لو كان هذا شرطا ها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الجمع وطالب منهم أن يستحضروا النية. ومعلوم مثلا في عرفة على سبيل المثال صلى الظهر وجمع معه الايه العصر، وهو صلى الظهر وجمع ولم يكونوا يعلمون ان النبي سيجمع، يعني كده كده ما فيش ايه نية لانهم لم يعلموا. وكان من اين ستأتي النية وانت لا تدري؟ يعني هم لا يعلمون النبي سيجمع ام لا صلى الله عليه وسلم، فجمع ولم يكونوا، يعني اذا ليست هناك نية. يبقى الصواب انه له ان يجمع ولو لم ينوي الايه الجمع. صلى الظهر واخبرك وما كانش ما استحضرش نيه الجمع العصر، ما وبعدين تبين له انه من اخبرك محتاج للجمع يروح ايه جامع، واخبرك ما فيش ايه، ويجمع ولو لم ينوي. ينوي هنا مش ينوي نيه الجمع، المقصود بالنيه هنا نية الايه الجمع. ماشي. طيب ولا بد كذلك ان يبقى العذر، دي اول جزئيه من كلام المصنف اللي هي جزئيه الايه انه لا بد اشتراط النيه في جمع التقديم، وركز التقديم لان التاخير كده كده لازم يكون في نيه، لان انت الصلاه الاولى حضر وقتها فوجبت في حقك، فإما أن تؤديها ها وإما أن تؤخر. بقى لو في جمع تأخير يبقى أخر لازم تنوي جمع إيه تأخير، عشان لو مت في هذا الوقت يبقى إيه لا تكون عاصيا ولا تارك للصلاة، لأنك ناوي جمع تأخير. لكن إحنا بنتكلم في التقديم هنا، اللي إحنا قلنا اللي فات ده كلامنا في جمع التقديم، اللي هو بيقول لك يشترط أن تستحضر نية الجمع في قبل الصلاة الأولى. ليه جمع؟ بنقول لا ده في جمع تقديم، بنقول ده إيه مش راجح، الراجح إنه ينوي ولو لم يجمع ولو لم يكن ناوي، يجمع ولو لم يكن ناويا، يجمع ولو لم يكن إيه. وقلنا اللي حصل في عرفة إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع والصحابة لم يكونوا يعلمون، يعني إذا لم يكونوا يعلمون ما فيش نية، لأن النية مترتبة على العلم بالعمل يعني. طيب يبقى طيب، ويقول بقى الجزئية الثانية في كلام المصنف انه لابد كذلك ان يبقى العذر مستمرا حتى يشرع في الصلاة الثانية. واضح؟ العذر الذي اباح له الجمع سواء مرض او غيره، اخبرك يكون ايه مستمر حد ما ايه يعني لو هو صلى الصلاة الأولى وزال عذره، كان مريض وصلى، مجرد انتهى من صلاته وجد نفسه ايه بفضل الله قد عافاه الله، تمام، زال ايه عذره قبل ان يصلي ثانية، يبقى بقول لك في الحالة دي لا يجوز له الايه، خبلك الايه، ان يصليها قبل وقتها. ليه؟ لانه بفضل الله كان عوفي، زال العذر الذي من اجله ابيح له ان ايه، ان يجمع، ابيح له ان يجمع. ماشي يا جماعة؟ طيب، ولكن لا يعني انتبه في جزئية بقى في مبدأ، احنا عندنا استمرار العذر لحد ما يجمع الثانية يدخل في الثانية، لو زال عذره قبل ان يصلي الصلاة الثانية اخر بقى لوقتها، خلاص ما عنديش عذر، ليس عندي عذر، زال العذر، واضح؟ لكن لا يشترط وجود هذا العذر المبيح للجمع عند افتتاح الأولى، عند افتتاح الايه؟ الأولى. ازاي؟ احنا بنصلي في الصلاة الظهر والجو عادي، فجأة لقينا السماء بترعد وهطل المطر، مطر من الأعذار المبيحة لإيه؟ للجمع. ده في نص الصلاة، لنا أن نجمع أو لا نجمع؟ يبقى أول ما دخلنا الصلاة ما كناش عارفين إن في مطر ولا في جمع ولا في حال. واضح أهو المثل؟ مثل واضح أهو. طب نجمع أو لا نجمع؟ نجمع. طب ده السبب جه وإحنا في الصلاة ما فيش قبليه؟ لا، مش لا يشترط هذا. خلاص. نسلم ونقوم نصلي صلاة الإيه؟ خاصة المطر غزير جدا نازل بغزارة مثلا، خدت بالك؟ نعمل ايه هنا في الحالة ديات؟ ايه؟ اي نجمع. انا عايز بقى يجمع صلاة الصلاة في وقتها، خلاص احنا بقول لك ايه، من باب التغلانة ان نجمع. يبقى انا عندي ماشي يا جماعة، ادخلوا التليفونات صامتة ضربوها يا مهندات. يبقى يا جماعة اهو، يبقى احنا عندنا حاجتين ذكرهما المصنف في هذه الجزئية، انه قال انه يشترط النية في وقت الاولى، ان كان يجمع الجمع تقديم يشترط النية قبل ها انه ينوي الجمع، قلنا الراجح انه ايه، لا يشترط، لا تشترط النية، لا تشترط نية الجمع، واضح؟ طيب رقم اثنين، يعني مثلا انا ما كنتش ناوي الجمع ولكن لا تبين لي ان انا محتاج للجمع، يعني راجل عايز ياخد بالعزيمه يصلي الصلاه في كل وقت، هذا المريض اللي هيجمع ده عايز يصلي الصلاه، ولكن تبين له هو بيصلي انه في حاله تعب، ايه تعب واعياء، سيحتاج لراحه وممكن ينام، فعنا له او ظهر له، عنا يعني ظهر ان ايه، ان يجمع في اثناء الصلاه، على القلب اشتراط النيه وهو ما اشترطش النيه، ما نواش ما يجمعش، لكن على الرجع اللي احنا نقوله الصواب عدم اشتراط النية، يعمل ايه؟ هيجمع. وهذا هو الراجح، وبينا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالصحابة في يوم عرفة ولم يكونوا يعلمون انه ايه؟ سيجمع، يعني ما كانش عندهم نية. طيب الجزئية الثانية، استمرار العذر الى ان يبقى العذر المبيح للجمع الى ان ايه؟ الى ان ايه؟ الى ان يدخل الان ايه؟ يدخل في الصلاة الثانية، واضح؟ الى ان يشرع فيها ويدخل في وقتها. لو زال عذره قبلها يقول لك السبب ايه؟ زاد، يبقى في الحالة ديت لا يجمع. وان اخر اعتبر استمرار العذر الى دخول وقت الثانية. اخر يعني جمع ايه؟ تأخير. قدم هنا الكلام في الجمع بالنسبة للمريض، اخر يعني جمع تأخير. اذا اخر الجمع لابد ان يستمر العذر الى وقت الصلاة الثانية، يعني هيجمع للسفر ماشي، اذا كان مسافر واخر الظهر مع العصر، فلابد ان يكون العذر مستمرا لحد ما يدخل وقت الثانية، ده عشان يقصر ايه ويجمع، عشان يقصر ايه، لان المسافر قصر وجمع زي ما يجي، لو القيام ولو بيصلي قصر. طيب رجع بقى وصل الايه البلد قبل العصر ولم يصلي الظهر، ولم يصلي الايه الظهر، وكان قبل الايه، قبل وقت العصر، ووقت يسمح انه يقوم يتوضى ويصلي. يقول لك ده بقى كده زال عذره وما عندوش مرض للجمع وجاء في الوقت وقت الصلاة. عندنا القصر خلاص ما عادش فيه قصر لانه وصل الى بلدي. طب والجمع؟ يقول لك برضو والجمع ليس له ان يجمع لانه حضر في وقت الايه الاولى، والسبب الذي كان سيبيح له الجمع والايه السفر، وقد زال هذا الايه السبب وهذا العذر. يبقى يوم يتوضا ويصلي الصلاة في وقتها اربع ايه ركعات، اربع ركعات. اذا كان في الجماعة يوم يصلي فين؟ في الجماعة. هذا من المذهب اللي في الجماعة. واضح؟ نص على هذا الكلام ده فقهاء الشافعية والحنابلة وماشي الايه الشيخ ابن عثيمين رجحه. ليه؟ الان تأخير الاولى في الحالة دي لا يجوز الا مع استمرار العذر، وعذره قد ايه زاد، وقد عذره قد زاد، العذر اللي هيجمع من اجله قد زاد. واضح؟ يبقى انا عندي لازم يبقى انتبه اهو بقى. يبقى بالنسبه لجمع التاخير، ها، استمرار العذر الى ان يدخل وقت الايه، لو زال عذره في وقت الصلاه الاولى لازم ان يقوم ايه ويصلي، لان العذر اللي هو من اجله ابيح له ان يجمع قد ايه قد زاد. فعلى اي اساس ستؤخر الصلاة؟ ليس لك أن تؤخر الصلاة. واضحة مش واضحة؟ طيب يقول وينوي الجمعة في وقت الأولى قبل أن يضيق الوقت عن فعلها. يعني إذا أخر الظهر أو المغرب للعشاء جمع تأخير فلا بد أن ينوي في وقت الظهر أنه سيؤخرها، لابد ان ينوي. واضح؟ انه يؤخرها مع العصر، ينوي الجمع انه سيجمع المغرب مع العشاء او سيجمع الايه. ليه بقى؟ ها ماشي يا جماعه، لابد ان ينوي في وقت انه سيؤخرها الجمع مع العشاء او الظهر مع، ماشي يا اخوانا، لابد ان ينوي هذا. طب ليه؟ ها، لان زي ما قلت لك انه في الحاله ديت ماذا لو مات؟ لو مات هو لم يصلي ولم ينوي التأخير، ها؟ ما تعصيك كده ما فيه. فلازم النية. عشان لما مات يبقى أنا نوى إيه؟ نوى تأخيره خلاص، ويشرع لي هذا. ما العبادة أقبلك بالمشروع، وده مشروع. فليس عليه شيء. ليس عليه إيه؟ شيء، لانه راجل ناوي وعنده عذر يبيح له الجمع وهو ايه ناوي، فما عندوش مشكله. فمات وقت الاولى خلاص. هاي خدت بالك انت؟ لا يعني هو ناوي الاولى، ما هو ناوي، ما دي الثانيه كده لسه وقتها ما جاش، فهو ناوي جمع الظهر مع العصر. ومات قبل كده معلش حاجه خلاص، يعني هو معذور وله الجمع والراجل ناوي، لكن لا ناوي ولا صلى، بقت اشكال كده. ايوه طيب. يقول ويجوز ناشي اخوانا وصلنا لحد فيه، ويجوز ويجوز في احنا قلنا صح، حتى يشرع في الثانية منهما وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، وأن لا يفرق بينهما ماشي يا جماعة إلا بقدر الايه الوضوء. يعني يعني بيتكلم هنا انه ما ينفعش الصلاتين اللتين سيجمع بينهما انه ما يفرقش بينهما فرق كبير، لا، بقدر الوضوء. ليه بقدر الوضوء؟ كانه وضوء نقض فقام ايه يتوضا بقدر ما يتوضا. ده الفصل. اما ان زاد عن هذا عرفا يقول لك ليس له ايه ان يجمع، ودي مساله يعني ايه خلافيه، لانه قالوا الجمع، قالوا اخبرك الجمع يعني ايه؟ جمع يعني تضم الاولى الى الثانيه والثانيه الى الايه؟ فلو كان فاصل مفيش جمع، لكن في الحقيقه القول الاخر بجواز انه يجمع ما انا عليه حتى هذه اللحظه. ليه؟ لأن ممكن أنا حصل أن أنا صليت الظهر وبعدها بوقت تبين لي أنني سأسافر وأنني أحتاج إلى الجمع لأن السفر في أي وضع ولا كده ولا كده، فمن فجمعت؟ ما الذي يمنع؟ لأن العبرة بالجمع في وقت الأول أو في وقت الثاني. أيوة ماشي، ده فعل النبي إن الصلاتين اللي كان بيجمع بينهما تضم، لكن الفعل لا يفيد أكثر من الإيه؟ من الاستحباب، أكثر من الاستحباب. يعني هذا ما أنا عليه. قد يتغير رأيي بمراجعة الآراء والأدلة. دي مسألة الفقه كده، فقه أنك أنت في يوم تبقى في مسألة مترجحة لديك، ثم مع البحث اطلع على كلام آخر أو دليل آخر فيه قد يترجح أقبلك. هذا طبيعة الفقه، مش مسألة واضحة. مش بقى يجي تقول مجيش لا لا طب انت تغير رأيك بعدين. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ هو الفقه في الإمام الشافعي كان في العراق له مذهب اسمه مذهب الايه القديم، ولما جاء مصر المذهب الجديد، واقع غير الواقع أدى إلى تغير الاجتهاد. تبه معي، أو اطلعت على دليل لم تكن مطلعا عليه، أو أفادك بعض الناس بإيه بيخبلك بدليل لم يكن قد وصلك، وفق كل ذي علم الأمر بدعي، وقد تستفيد من أي شخص ولو دونك في العلم، ليس بهذا غضاضة. لأنه ممكن اطلع، لأن الإنسان منا وما أوتيته من العلم إلا قليلا، ومهما اتسعت مداركك يفوتك أشياء. قل لمن يدعي العلم إن كنت تعلمت شيئا فقد فاتتك أشياء، ومسألة تبقى واضحة. فممكن يأتيك بدليل أنت ما اطلعتش عليه. هو الإمام مالك بن أنس، وهو من هو على جلالة قادره، لما كان بيسأل عن تخليل الأصابع لا يراها ولا يأمر بها ولا لا شيء، لحد ما أحد الجالسين قال يا إمام عندنا في، بعدما انصرف الناس الأدب، سلم الناس قامت مشيت الأدب، مش هقول لك بقى أنا خلاص أنا بقى أنا أعدل على الإمام مالك وأجيب له بقى ليه وخد بالك وقاعد عشان يقول وأنا أعلم من ملائم. ما هو حتى لو عملت كده انت الناس هتحتقر، مش لا يعني انت مش اعلم من مالك ولا حاجه. انتبه معي، قال له يا امام عندنا في ذلك سنه، حدثنا فلان ان النبي كان يقلل بين الظهر. انتبه معي، قال هذا حديث حسن. طب عرف انه حديث حسن ازاي؟ اللي قدامه هو بيثق فيه، يعني ثقه، ويحدث عن ثقات، وهو عارف الناس بقى، ما هو ده العلم اهو، وعنده علم بالرجال بالسند اللي قاله ده، فحكم على الحديث من تول ده إمام. قال هذا حديث حسن ولم أعلم به إلا الساعة، فكان بعد ذلك يخلل، وإذا سئل إيه يقول بالتأخير رضي الله عنه ورحمه الله. بس مش أي مشكلة، مش أي مشكلة، دي أصول العلم، أمر بدأ. مسألة بقى يا جماعة ايه؟ هل الافضل الجمع او الاخذ بالرخصة ماشي في المطر او عند المرض او نحو هذا في الاعذار يعني، ام عدم الجمع؟ خدوا بالكم القاعدة العامة هي في الرخص مراعاة احوال ايه؟ اختلاف احوال الناس. يعني ما ينفعش انك تيجي الواحد تعبان وتعب شديد تقول الاول انك انت تصلي كل صلاه فين؟ في وقتها. لا، الاول ان يفعل ما تيسر ايه؟ له وما يعينه على اداء الطاعه. لان المقصود من الرخص التخفيف. والرب عز وجل يريد الله بكم الايه؟ اليسر. ولا تكليف الا بمقدور، واتقوا الله ما استطعتم. والصواب ان نظهر هذه الايه؟ المحاسن والرخص نعمة من نعم الله علينا، المشقة تجلب التيسير، فدي بتختلف بحسب أحوال الإيه؟ زي برضو نفس الكلام، أنت القرية ما فيش فيها الشوارع المطر شديد جدا، والمكان ده قرية أو بادية الإيه؟ الشوارع بتصب الوحل الشديد ما حدش يعرف يمشي. طيب المدينة مش كده، يبقى بتاع القرية دي الأولى لون إيه؟ يجمع. التاني عنده الطريق ما فيش مشاكل عادي. يبقى إذن ها؟ الايه الامور بتختلف منين؟ اي لان في الجمع في المطر ابن عباس قال ايه؟ اني كرهت ان اخرجكم فتمشوا في الطين. وضحت جمع بيوم فقال لهم كرهت ان ايه؟ اخرجكم تمشوا في الطين. يبقى اذا الرخص بحسب احوال الايه؟ يبقى لازم يكون عندك انت رؤية لما قدام اللي قدامك الناس بحسب الحال. واحد مريض مش قادر وعنده مشقة وعمال ياخد علاج كل شوية ينام مش قادر يوم يتوضى تاني وتعبان مرض شديد يعني أمراض من اللي هي مش أي اللي هي تبيح الجامعة، خلاص يبقى الجامعة أولى له، الجامعة أولى، هيدخل في كذا هيدخل في كذا. انتبه معي، فالرخص الأفضل فيها ها بحسب حال الايه المترخص وبحسب ما ييسر له أداء الطاعة وأداء العبادة وأداء العبادة. اتفقنا ان بالنسبة للأجر يكتب له ما كان يعمل ايه صحيحا ايه مقيما. المسافر نفس الكلام، ايوه الجمع رخصة، القصر على الرجع عزيمة. طيب الجمع الرخصة دي بالنسبة له، واحد هيبحث عن داير يدور على بضاعة عايز يلم بضاعته وكمل حقه والسفر قطعة من العذاب، طيب خلاص اولى انه يجمع. طب معي نفس الكلام، رايح يدور وزحمة والقاهرة وممكن تضيع منه صلاة العصر، نقول يا عم اجمع معاه الايسر الايسر. طب معي بحسب الايه حالة ايه بيختلف. طيب قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. معنى كلامه إن لو اثنين والإمام وقف المأموم وقف عن يسار الإيه أو قدامه ماشي أو وحده وراه أو بعيد عنه لم تصح الإيه الصلاة. طبعا هذا على المذهب، هذا على الإيه المذهب. والصواب انتبه معي، والصواب انه لو صلى عن يساره فالصلاة صحيحة، فالصلاة ايه يعني عندنا تفصيل في هذه الاحوال، ان وقف عن يساره فالصلاة ايه صحيحة. طب صحيحة ازاي؟ ابن عباس ابتدأ صلاته عن اليسار، النبي اداره عن اليمين يعني خلاه كمل ايه، فدل هذا على صحة ايه الجزء الذي ايه صلى. خدت بالك ده في نفس الدليل واضح بنى عليها، ولو كانت الصلاة لا تصح لما بنى عليها. ثانيا لم يرد دليل يبطل صلاة من خلى صلى ايه عن يسار الايه الامام. طب معي وعن طيب، يبقى انا عندي لو صلى عن يسار يبقى خالف فقط الهيئة لكن الصلاة ايه صحيحة. طب معي ماشي. طيب اذا وقف امامه قدامه لا تصح عند الجمهور خلافا للإمام مالك، قال صلاته صحيحة إلا أنه يكره لغير حاجة، يكره لغير إيه حاجة. من حيث النظر والدليل قول مالك هو الراجح، لا سيما إذا كان هذا جاهل ليس عالما ولا متعمدا لذلك، لأننا لا نستطيع أن نبطل صلاة الإيه الجاهل بغير دليل، بغير ايه دليل صلى امامه هو جاء او مخطئ او معرفش ان كده قدام، خاصة ما يبقى فيه تابع معي ان ده كده يبقى قدام الامام. فكلام مالك هذا هو الايه هو ما ترجح لدي، ان صلاته صحيحة لكنها مكروهة لغير قراءة شديدة او لا تجوز لغير حاجة. حتى لو قلنا بعدم الجواز ما يترتبش عن عدم الجواز البطلان، تابع معي، الا اذا فعل هذا عامدا عالما عامدا، خلاص زي ما تارك الواجب عالما عامدا ايه تبطل صلاته. طيب فالجمهور انه لو صلى امامه لا تصح مطلقا ماشي الا ان تكون ضرورة، يعني خلاص صلاة جماعة قائمة ومفيش اي مكان لا في الخلف ولا في الامام ولا في اليسار ولا بجوار الامام ولا اي حاجة، يترك الجماعة وأمور أن نصلي الجماعة، يترك الجماعة لا، وذلك ده للضرورة. أهل العلم بعض أهل العلم يرى أنها تصح لضرورة وهو الراجح، وهو الإيه الراجح، لأنه مش هيترك الجماعة، مش هيقف منتظر لما الجماعة تخلص، لا هيصلي وأمور أن يدخل في صلاة الجماعة. طب هو وقف أمامه لضرورة لم يجد إلا هذا، زي المساجد مزدحمة وما فيش ولا مكان فاضي، يعمل إيه إلا أن يصلي أمام الإمام، يجوز هذا للضرورة، وهذا القول والراجح. ضررت به المحظورات، الواجبات تسقط بالأعذار، وهذا هو الايه الراجع. طيب صلى خلفه وحده بالحالة التالتة، يبقى أنا عندي ثلاث حالات نفصل الكلام فيها يا جماعة. الحالة الأولى قلنا إيه؟ ها؟ صلى عن اليسار على يساره، قلنا القول الراجع صلاته إيه؟ صحيحة، ماشي. صلى ها؟ أمامه، قلنا لا يجوز على القول الراجع، لا يجوز. أهو صلاته إيه؟ لأن جوع الإمام ليؤتم به، والائتمام بالإمام يكون المأموم إيه؟ خلفه، يكون الإمام إيه؟ خلفه، لكن إبطال الصلاة فيه نظر، فيه ايه نظر. ولذلك قلنا الراجح مذهب مالك رحمه الله ان صلاته غير باطلة مع الكراهة الشديدة له. واخد بالك انت ازاي؟ طيب لضرورة يبقى لا كراهة وصلاته ايه ولا في كراهة، لان الضرورة فيش ما لم يجد الا هذا. طيب من صلى خلف الامام وحده ايه الحكم فيه؟ عندنا حديث لا صلاة ها لفذ خلف الايه الصف، لا صلاة تحتمل لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة، لكن الراجح أنها لا صلاة صحيحة، بس دي تفصيل ذكره بعض أهل العلم لعله الشيخ ابن عثيمين، ماشي. وهو ينظر، لأن احنا عندنا هذا واحد جاء والصف كامل، والصف كامل ايه وضعه؟ حاله واحدة من بضعة حالات، او اما ان يصلي خلف الامام خلف الصف واحدة، وإما أن يجذب واحدا من الصف عشان يصلوا اثنين، وإما أن يصلي بجوار الإمام، وإما أن ينتظر فلا يصلي حتى تنتهي الصلاة. حتى تنتهي الصلاة وينتظر لا صح، لا نقولش اترك الجماعة، والأحاديث آمرة أنه إذا أتى الإمام يصلي يدخل في الصلاة، مش تخصيص ليها، يبقى يدخل في. طيب إن وجد مكانا بجوار الإمام فبها ولا عمد، نصلي بجوار الإمام وعنديش إشكالية خالص كده، يعني عندي نصف مكان سيد، ما فيش مشكلة في تخطي الصفوف وراء الإمام، وراء الإمام ما فيش مشكلة في تخطي الصفوف، خدت بالك؟ ده لو هيتقاعد يعني ما فيش مشكلة، وما فيش مشكلة في المشي بين الصفوف، المار بين الصفوف خلف الإمام لا شيء عليه. وإحنا كلامنا أنتوا لو أنتوا بتحضروا معنا شرح بلوغ المرام كلها بتكمل بعضيها، ماشي، هنعرف ان المرور بين الصفوف ورا الامام، لان الامام سترة الايه المأمومين، فانت توضيت وما فيش الا انك تمشي قدام الامام عشان تروح مكان في بين الصفوف، اهو قدام الامام ما ينفعش تمر، لكن تمر ورا الايه المأمومين، فدي ما عندناش اشكال، ما خدش يصلي ورا الايه بجوار الايه الامام. طيب ما فيش بجوار الامام ولا يتمكن لا كده ولا كده، يجذب حد؟ قالوا في هذا نظر، لانه هيحدث فرجة في الصف هذا، وقد يكون هذا الرجل ايه جاهلا فيلتفت بتعملها وتسوي زي ما بيحصل مع بعض الناس فطبطوا ليه، فيبقى انت ابطلت صلاة احد الايه المصلين، خدت بقى زي ما بيحصل وهتعمل انقطاع في الصف وفراغ. قال لا بقي قدامنا حالتين، انه لا يصلي او يصلي خلف الامام في الحالة دي والصلاة صحيحة، يبقى الراجح ان يصلي خلف الصف والصلاة صحيحة، لكن ان كانت في الصف فرجة وصلى خلف الصف وحده فلا تصح صلاته. لازم تعلموا الناس، بيبقى كتير قدامه مكانين وثلاثة وأربعة ثم يصلي خلف الصف وحده لا تصح صلاته، وده ناتج عن احنا ما بنعلمش الناس أحكام الصلاة بالراحة ونفهمهم، فهمهم عشان الناس تصلي صح، سايبين المسائل دي غير دراسة. أنا أتمنى يعني حتى الأبواب دي الخاصة اللي احنا عايشين أبواب الصلاة تبدأ وتراجعوا معانا، لأن احنا هنعمل امتحان قريب وهناقش كل واحد، يعني في ناس همتحنها وهناقشها، ولو ما جاتش حضرت هستدعيها باسم، ما حصل مش عادين نقول لأحكامه خلاص وانت هتسمع وخلصنا، احنا كده مش هنعمل حاجة. ده بيحدث كثيرا في مساجد كثيرة، تجد الإنسان صلى خلف الصف وحده وإيه؟ وفي مكان موجود في الصف، لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. طيب اكتب بقى عشان ماشي نكمل كلامنا يا جماعة. معاكم ورقة انتوا جايين من غير اوراق ومن غير اي حاجة، لكن الراسة تكتبوا ولا حتى الكتاب اللي قلنا تأتوا بيه عشان تبقى تبصوا تكتب على هوامشي موجود، ولا حتى كتاب العدة تكتب على هوامشي موجود ولا اي. انا مش طب بعدين يا جماعة احنا قايلين دي دورة علمية، يعني عارفين ايه دورة علمية؟ ها يعني اول صفة كده لك كطالب علم شايل شنطة في ايدك كده، شنطة شنطة مشمعة، مش لازم شنطة، احنا كنا بنشيل زمان مخلة، المخلة بتاع عملوا لنا مخلة، خدت بالك وماشي خطوانا كده بنشيلها، مفيش اي مانع برضه تعمل مخلة، والله العظيم شرف. وانت فاكرك عارف انك شايل بقى شنطة فيها كتب وجاي؟ انت راجل كبرت بقى هتشيل كتب ازاي؟ ده شرف، ده تاج على الراس انك تبقى راجل طالب علم وشايل كتاب، شايل الكتب وشايل ومعاك كراسة وقلم وعمال تكتب وتدون وتذاكر، وما لا تتعلم ازاي؟ ها؟ قرطاس والقلم كتاب دي عدة مين؟ ها؟ طالب العلم، طالب العلم. الإمام أحمد لما قيل له إلى متى المحبرة؟ قال حتى المقبرة. حتى ليه؟ المقبرة. وده الإمام أحمد اللي حافظ مليون حديث، اللي العلماء قالوا عذرنا كتبه اثني عشر جملا من الكتب يحفظه عن ظهر قلب. وشايل المحبرة لك لحد المقبرة رحمة الله عليه. فالدفتر بتاعك كده وكراسة وعندك ايه مفروض من اول مثلا فيه ناس فيكم، ما انا مش هقول كله هيعمل، يعني لو كله عمل ده كده الحمد لله، يعني لو كله عمل كده وجايب الكتب وبيكتب كده لا، ده احنا كده استبشر خيرا، ده كده هنغزو اوروبا وامريكا قريبا. ما هي بداية الامة انها تتعلم دينها، خلاص هي بداية اليقظة الام، ويبقى كده الحرر اقصى راي لصلاح الدين نفسه اللي حرر الأقصى كان بيفخر بأنه عمل منقبة ما حصلتش قبله، أنه كان يكتب الحديث بين الصفين، يعني أثناء القتال يقول الحافظ بن طاهر السلفي اجلس حدثني عن رسول الله، ما حدش عملها قبله. ها أهو يا عم بالحديث والسيف، مش زي الراجل بيقول له جاهد بالله بالسنن وليه والسيف، موجهات بالسيف بالحجة واللسان والسيف والسنان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل علم الاحاديث وكان بيجاهد في الغزوات ويبعث السرايا، انت جبت ده منين؟ وده جهاد ده في الاخره، ما دي انحرافات المداخل، واضح؟ فشوف كان يحدث بين الايه الصفين. وبدايات تحرير المسجد الاقصى بدات مع المدارس النظاميه اللي اهتمت بالتعليم، واللي عملها نور بعد كده وصل عليها نور الدين محمود، واللي خرجت الناس اللي قدرت تتحرك. هم ما تتعلم دينها وتقبل على العلم الشرعي النافع خلاص. مفيش يقظه في تاريخ الاسلام، وان الامه بدات انتصارات كبرى الا بعد يقظه علميه شامله. يا من التتار يقظه شيخ الاسلام ومدرسه شيخ الاسلام ابن تيميه والعز بن عبد السلام قبله، انتبه معي، وغيرهم بلك وعادة الصليبيين بر نفس الكلام، مدارس النظام وغيرها من الايه، انتبه معي. الفترة دي كانت فترة ذهبية، مش ذهبية عشان الامام الذهبي بس كان فيها، لا خدت بالك الامام الذهبي داخل يجي مدرسة الشيخ الاسلام ابن تيمية، يعني الفترة بتاع الانتصارات على الصليبيين والتتار هتلقى الفترة دي الشيخ الاسلام ابن تيمية وقبله الامام النووي والعز بن عبد السلام قبله، والمدرسة النبوية الحافظ ابن عبد الهادي والحافظ ابن كثير والحافظ ابن رجب والحافظ ابن القيم، واخد بالك، وكمال الدين الزملكاني، وتعد والامام الذهبي شمس الدين، تعد للصبح ائمه في الفتره دي. ما نهضت الامه علميا، نهضت ايضا ايه عمليا، عمليا. فعشان كده لازم ايه الحلقه دي انت جاي كده وبعد كده ربنا يبارك فيكم ويسدد خطاكم ويتقبل منا ومنكم، يبقى تحرص على ايه؟ على ان ايه؟ اتمنى بقى الدرس القادم ان كل واحد عنده اجنده. نعوض اللي فات يا عم نديك الاجنده تصوروها ولا مسمى اكتبها لكم ولا حد وتكتبوها، بس معاك اجنده بتكتب اقوال اللي عمالين نقولها دي، لان في حاجات في الشرح مش موجوده كتابه. مع الشرح بتبدا تستدعى المعلومات، فتيجي معلومه تيجي هنا تيجي حته هنا، عمال تكتب. وتروح تذاكر الدرس هتبقى بفضل الله 10 درس، الدرس كده معاك اسبوع كتبت وتذاكر الدرس، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تخرج بعد الدورة مع بقى الامتحانات والمراجعات وتكون بقى راجل جدع كده تعلم الناس عندك في الايه ها في المكان وتبين لهم الاحكام ديت وتوضحها ما شاء الله لا قوه الا بالله كده يبقى احنا الحمد لله كده واضح لان زكاه العلم انفاقه. طيب يقول الا ان تكون امراه فتقف وحدها خلفه يعني المراه تصلي وحدها ولو خلف الايه حتى لو كان الامام زوجها شوف يعني تصلي خلف الرجل ولو كان محرما لها زوجها او ابوها او اباها او اخاها برضه هتصلي ايه خلفه لان بعض الله اخوه يخطئ صلي وزوجته متوقف بجواره يقول لك دي زوجت لا هذه هي مخالفه ماشي. حديث انس بن مالك قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم ايه خلفنا. لذلك شوف انت اهو الرجال الصبيان الايه النساء ولو كانت واحده. طيب ده كده كلمنا في ايه في ايه الواحد صح كده الواحد. طيب صلاه جماعه عدد موجود بقى وان كانوا جماعه يقول بقى وان كانوا جماعه وقفوا خلفه يقول فان وقفوا عن يمينه او عن جانبيه صح. يعني ايه الا جماعه بيصلوا خلف الامام خلاص هو امامه وهم وراءه طب خليهم يوقفوا عن يمينه الصلاه ايه لا سيما اذا كان المكان ضيق لا سيما اذا كان المكان ايه ضيق او صلوا عن يمينه وعن شماله وصلى هو في النص الاصل في النص دي امام بس خليه المكان ضيق مفيش ما لا يتسع لامام قدام ايه او العدد كتير فيصلوا عن يمينه وعن شماله مع الصفوف فالصلاه صحيحه ماشي. ورد في صحيح مسلم واضح ان جماعه صلوا خلف ابن مسعود قالوا وذهبنا لنقوم خلف فاخذ بايدينا فجعل احدنا عن ايه عن يمين والاخر عن ايه خد بالك انت ازاي لكن ده مع سعه المكان لا يعني ايه خلاف الهيئه صلاه صحيحه خلاف الهيئه الثابته والسنه ولذلك قالوا هذا منسوخ لكن خفي على ابن مسعود كان منسوخ بعض العلماء قال هذا منسوخ وخفي على ابن مسعود ماشي رضي الله عنه تبع من لان السنه ان يصلوا ايه خلفه خلفه اثنين فاكثر يصلون خلف الايه ايوه واضح. اما اذا كان المكان ضيقا وصلوا عن يميني فالصلاه صحيحه يميني وشمالي فايه فلا حرج والصلاه ايه صحيحه. يقول وان صلت امراه بنساء ماشي قامت معهن في الصف وسطهن قامت معهن في الصف ايه وسطهن صلت بقى امراه بنساء بتصلي وسط الايه الصف تصلي وسط الايه وهذا هو الايه اذا كانت المراه اماما للنساء احنا قلنا امامتها للرجال ايه لا تصح ليس لها تصلي بالرجال فان صلت بالنساء صح وتقف ايه معهن وسط الصف ولا تتقدم عليه وكذلك امام الرجال العراة يقوم وسطهم يعني صلوا جماعة وهم عراة لا لفقر لم يجدوا ما يستر العورة ليه مكان لا أسر ما هي ضرورة ما لا يجوز الصلاة عارية لأن ضرورة لأن ستر العورة شرط. طيب كانوا عراة ماشي الإمام يقف إيه وسطه وهيخبرك أنت ده وهذا للضرورة لا يتقدمهم حتى لا ينظروا إلى عورته حتى لا ينظروا ليه إلى عورته. طيب وإن اجتمع رجال وقلنا راجع قبل كده يصلي العراة جالسين ولا يصلوا قياما قلنا ايه راجع يصلي ايه لا قلنا راجع يصلي قيام ذكرنا هذا ماشي لان القيام ركن وستر العورة شرط فمش هنضيع روح كفاية اخبرك ايه ايوه اخبرك فيصلي ايه قيام ويصلوا كلهم في صف واحد اخبرك زي ما هو عال كده. طيب وين اجتمع لانه كده يبقى ترك القيام والركوع اركان الصلاة لا ويقولنا لا يكلف الله نفسا الا ايه الا وسعها. وان اجتمع رجال وصبيان وخناس ونساء المصنف يقول اهو كان عندي بقى رجال وصبيان وخناس يعني جمع مخنث لا يعرف حاله هل هو ذكر ام انثى ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناس ثم النساء ماشي وهذا مذهب الايه الجمهور. ماشي. يقول ايه قدم الايه؟ طيب يبقى ده خلاص الترتيب ان في الحاله ديت بيقدم الرجال ثم الايه؟ بل هو ده كلام اهل العلم، كلام اهل العلم. هو مذهب الجمهور دي جت خطا، لان من كبر قبل سلام جت عليه. ماشي. الامام فقد ادرك الجماعه، دي اللي بقى. يبقى انا عندي هيئه لو صلى رجال وصبيان وخناسي ونساء، الرجال ثم الصبيان. انت بالخناسي ده كبار في السن، يقول لك ما هو مشتبه فيه، مش قادرين نقطع بين رجل او ايه، فعشان كده الصبي مقطوع بانه ذكر فيصلي امامه ثم وراه ثم الايه النساء. يقول ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعه. ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الايه؟ الجماعه. هذا مذهب الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، مذهب جمهور العلماء. اسقل ده القول الاول في المساله، مساله من يدرك تكبيره الاحرام قبل مع الجماعه، هل ادرك الجماعه ام لم يدركها؟ قول الاول انه لو ادرك تكبيره الاحرام او اي جزء من الصلاه مع الايه؟ مع الامام، فقد ادرك الجماعه، وهذا مذهب الجمهور خلافا لايه؟ كما قلت لك. الثاني انه لا يدركها الا اذا ادرك ركعه، الا اذا ادرك ايه؟ ركعه. طيب ايه يا جماعه دليلكم؟ قالوا والله حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه مع الامام فقد ادرك الايه؟ الصلاه. فكما ان الوقت لا يدرك الا بالرأف، الصواب انه لا يدرك ايه؟ الجماعه الا بالايه؟ خدت بالك؟ الا بركعه. ده القول الثاني. ماشي. ده القول الايه؟ حقيقه انا نظرت في المساله، لكن حتى هذه اللحظه لم يترجح لدي شيء ترجيحا واضح بينا واضح. طب اهل العلم منهم من قال نفرق بين ادراك الجماعه وادراك الركعه وادراك الوقت، قالوا في ثلاث ادراكات، ادراك للصلاه، ما ادرك الصلاه عموما، ادراك الوقت، ادراك قالوا ادراك الوقت وادراك الصلاه تدرك ولو بتكبيره الاحرام. هذا جمهور العلماء على هذا، جمهور العلماء عليه هذا، ان الوقت اذا ادرك ركعه قبل دخول الوقت الاخر ادرك الايه؟ الوقت. وادراك الصلاه كذلك ايه؟ ادرك صوابك، لكن لم يدرك اي ركعه من ركعاتها، اذا ادرك جزءا، ادرك التشهد الاخير، ادرك تكبيره الاحرام وجلس، المهم ايه؟ ادرك قبل السلام شيء. وادراك الركعه يكون بالايه؟ بالركوع عند الجمهور ايضا، لان البعض من يرى وجوب قراءه الفاتحه على الامام والماموم يقول لا تدرك الركعه الا بقراءه الايه؟ الفاتحه. واحنا ذكرنا الكلام ده قبل كده وقلنا الكلام ده الراجح انها تدرك حتى عندما حتى مع قولنا بوجوب قراءه الفاتحه على الامام والماموم تدرك بالركعه. ليه؟ لان عندي حديث يخصص وان ادرك الركوع فقد ادرك الايه؟ الصلاة. وعندي حديث الرجل الذي أقبلك قال له زادك الله حرصا ولم يأمره بأن يأتي بركعة، وترك البيان عن تأخير البيان عن وقت الحاجة إيه؟ لا يجوز، وهذا هو الراجح لدينا، واضح؟ وذكرنا هذا قبلها. طيب ولذلك مع أني أميل لهذا القول، قول الجمهور ماشي في الإدراكات بهذا التفصيل أميل لهذا، لكن من باب أميل وليس راجحا عندي ترجيحا بينا، لكني أميل إلى هذا القول، أميل إلى هذا القول. فمن رجح خلافه فلا حرج، فلا حرج، لكني أميل إليه. لكن لم يرد نص أستطيع أن أستند عليه استنادا بينا في الترجيح، لكني أميل إلى هذا القول. ويبقى كل حاجة فيها نظر. هتقولي طب من أدرك الركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. أيوة أدرك الركعة، أدرك الإيه؟ يعني أدرك الركعة، يقصد هنا ادراك الايه؟ واطلاق الكل بقى واراده الجزء. خدت بالك؟ واضح؟ طيب. فالمساله فيها تفصيل، يعني هندخل فيها بعد، لكن هذه ما عزل. يقول من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه والا فلا. يبقى هنا هو جرى على القول اللي هو التفريق بين ادراك الايه؟ الركعه وادراك الايه؟ الصلاه. ادراك الصلاه وصلاه الجماعه خلاها بايه؟ لكن انتبهوا، لكن انتبهوا، البعض مثلا يبقى عنده الراجح انه مش هيدرك الايه؟ الجماعه الا بالايه؟ بالركوع مثلا، يعني هذا طالب علمه عنده دراسه وفهم او كذا يعني. يجي النا يجي مثلا والإمام في التشهد الأخير فينتظر ها مع بعض الناس لحد الإمام ما يسلم. هذا خطأ بين، هذا خطأ من إيه؟ بين، ليس صوابا. أولا الجماعة الثانية فيها نزاع، وإن كان الرجح عندنا أنها تصح لكن فيها نزاع. خدت بالك معايا ازاي؟ ممكن مرة قريبة نذكر عشان بس ما نكترش الكلام عليكم والمعلومات تخش في بعضيها ماشي. لكن القول الراجع عندنا صحته واضح، لكن أحاديث الفضل كلها في صلاة الجماعة على الجماعة مين؟ الأولى. ثانيا عموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت الصلاة فلا تقطعوا وأنتم تسعون ها وأنتم تمشون فما أدركتم وما فاتكم، هل خصت أي جزء من الصلاة؟ يبقى أول ما تيجي تروح عامل إيه؟ صلي. ولذلك برضو ماشي الإمام ساجد وأنت واقف منتظر لما يقف، لا، لأنه قال ركع ركوع فاسجدوا ولا تحسبوا إيه شيئا، مجرد ما تأتي تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل في الصلاة ولا تدع الجماعة الأولى بحال. ومسألة خلاف علمي الله أعلم بقى الأجر عند ربه، وإن كنت معذور فلك أجر الجماعة، يعني تأخرت غير معذور تجتهد بعد ذلك إنك تجتهد وتحضر الصلاة تكبيرة الإحرام مش بس مجرد جزء، انتبه معي، لكنك تعقد لحد الصلاة ما تنتهي وتوقف واحد واثنين وتقول عشان أصلي جماعة لأنهم خلاص في التشهد الأخير مدعيا أنك صاحب فقه، أنت لا فقه عندك، أنت منين؟ لا تصلي وتحس الناس على إدراك الجماعة الإيه؟ الأولى، واضح؟ طيب، فيقول هو من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة الإيه؟ ماشي؟ الركعة أي وإن لم يدركها فلا. من دخل والإمام إيه؟ ها يصلي فأدرك معه الركوع فقد أدرك الإيه؟ الركعة، وإن أدرك بعد قيامه خلاص أدرك الركوع بس إدراك تام. وده قول الجمزة بالجمهور، يعني إيه؟ يعني ما تجيش الإمام خلاص بيقف يعتذر وتقول لي أدرك، لا، أدرك الركعة مع الإمام أدركها إدراكا تام، يعني إيه؟ ها أدركها مطمئنا، ركع حتى أخذ كل عضو ما أخذه ماشي. بعض بيقول حد هذا بتسبيحه، لكن مش شرط، انت ممكن تروح بسرعه كده ومسبح تسبيحه، لا، الركوع يعني ايه؟ اطمئنان، ايوه باطمئنان، ركعت واطمئننت وادركت جزءا معه مطمئنا لحد ما اخذت وضعك ثم رفع الامام، لكن ان لم يحدث هذا فهذه لا نحتسبها ايه؟ ركعه، لا نحتسبها ركعه، لان بعض بيجري ويروح داخل بسرعه والامام بيرفع ويروح عامل كده شويه هو عشان بتعمل ايه؟ ها ده كده ما عملناش حلقة عليك ركعة ماشي. طيب القول الثاني قال لا يدركها بإدراك الركوع لأن فاتته الفاتحة، زي ما قلت لكم القول ده اللي اختاره الإمام مين؟ البخاري وجماعة، والإمام البخاري ألف في ذلك كتاب جزء في القراءة خلف الإمام، جزء موجود كده ومحقق ومطبوع ومنشور للإمام البخاري رحمه الله، لكن الصواب أنه إيه؟ يدركها لقصة أبي إيه؟ بكرة اللي ذكرناها آنف، لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ها ركع دون الصف ثم ها مشى راكعا دب دبيبا بسرعه مشى حتى دخل في الصف، فقال له زادك الله حرصا ولا ايه ولا تعود في ولا تعد، خدت بالك؟ لكن لم يامره باعاده الايه الركعه، فدل على انه ايه ادركها، فدل على انه ادركها. طيب أكتفي بهذا القدر. ما وصل وراء الساحر ده في نظر في توضيع الساحر، وإنه هل أنت متأكد إنه ساحر ولا هو واحد يعني دجال بينصب؟ طبعا لا يجوز فعله، بس الفرق بين الساحر اللي هو كفر كفرا أتى بمكفرات فكفر، وبين الإيه وبين اللي هو ما لم يأتي كفرا، ففيها تفصيل. لو واحد متيقن إنه ساحر ساحرا بيرتكب كفرا فده ما ايه لا تصلي خلفه، لا تصلي خلفه. ايوه يا شيخ لحظه، طب ماشي الاخوه واحده سكت، طب لما نسع بعض الاسئله اللي كانت عند الاخوه يا عثمان. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.